الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية. الإخوة أصحاب الأدبيات، هذه غير لابد تكون بها ألف واللام، لو ما بها ألف واللام لي من الناحية الأدبية لابد نصر بها ألف واللام، لو لابد تصير ما يصير زين الحمد لله. ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية نوع لي ألا غير عندكم؟ أنا مدى أقول ما عندكم؟ بس عندكم غير؟ غير المتناهية، أنا قرأت الغير المتناهية؟ غير المتناهية، ما التفت اسمه لا. غير المتناهية نوع خاص منه مباين لسائرها. خب الآن ذكرنا بالأمس بأنه العدد موجود في الخارج، وإشكال الشيخ شيخ مصباح غيره وارد، والعدد موجود أيضا في الخارج بنحو وجود الماهية لا بنحو وجود المعقولات الثانية الفلسفية كما يقول الشيخ مصباح. فلي لا إشكاله بعدما بينا هو ضعيف، إذا تريدون أبين ما عندي مانع، إذا تريدون تخلوه في وقت آخر بلي طالبون الأخوة نعيد الدفع، بس لا تخلي يلتفتوا لي جيدا، وهذا مطلب سيال بلي تفضلوا حتى يكون بلكن أجيب عليه مرة واحدة. أنا مقوم انتوا جاوبونا على اللي اقوله، انا ما اتقبل من الاسئله، يعني انا ما هاي اكثر العبارات اللي تشوفوها هنا هذه نص عبارات الاسئله، اكثر العبارات في النهايه نص عبارات الاسئله، بس احنا بعد هسه نروح نقول هاي فلان صفحه موجوده كذا، انتوا تقولون بانه هذا الواحد الذي صار حدا مشترك، هذا الواحد من جنسها لو مو من جنسها؟ جاوبوني على هذا السؤال، جاوبوني الحد المشترك هو لابد أن يكون من جنسها لو من غير جنسها، فأثبتنا لابد أن لا يكون من جنسها، تمام ولا؟ فإذا لم يكن من جنسها الخمسة شو يصير؟ أربعة. ليش؟ لأنه تشيلت واحدة من هذه الخمسة، واحد منها، فإذا أخذت واحدة من الخمسة شو بقت؟ ولكنه أنت من صارت أخذت واحد من الخارج، ذاك الواحد من الخارج من جنس العدد لو من خارج العدد هو؟ وإذا من خارج عليه صفت، بس ليش أضفتها إلى الخمسة صارت ست؟ إلا أن تقول بأنه بابا هذا من جنسها، خمسة بإضافة واحد ستة. أقول طيب الله أنفاتكم، خب سلمنا، ولكن ذيك الوحدة اللي أخذناها من الخمسة خو هم من الخمسة، هي مأخوذة من جنس الخمسة، خو أربعة بإضافة الواحد ستة خمسة. يعني بعبارة أخرى أريد أقول سيدنا، أنت ليش عندما أخذت من الخارج تضيف، أخذت منها ما تضيف، ليش ما تضيف؟ آخر ده يقول إذا أخذنا واحدة من المنظف، أقول ليش المنظفة؟ أربعة بإضافة واحدة سخر. لعله أنا ملت، لا لا لا لا طبعا ذيك أنا ما أقبلها، ذيك الكبرى لأنه صدر متألهين قايل ما أقبل، لعله يقولوا أكو نقطة ما ملتفين صحيح، أما هذول ما يشتبهون لا، لعلهم يشتبهون ايه هذا همته. ومع ذلك انا اراجع ان شاء الله اكثر، ادقق واسال اساتذه الفن انه يقدرون يوجهونها، يعني اسال الشيخ جوادي هذا الاستاذ منشأ شوفها، اسال الاستاذ الشيخ جوادي انه عندهم جواب عن هذه او لا، مولانا خلي نجاوب على لا احتمال خلوه بعدين، لانه الان ياخذ وقتنا بعد البحث، خلوه وقولوا له الى الان احنا خلي نجاوب ولا درس من عندنا يروح اليوم. هسه انتم قولوا احتمال يكون شيخ معين اخاف ما تزعلون انتم عمك. يعني التمثيل صح ولا غلط؟ فإذا يعني إذا نريد نطبق عليها حق المطلب ما ينطبق عليه، إذا نريد نطبق أصل المطلب على المثال نقدر نطبقه لو ما نقدر، بعد ما نقدر نطبق أصل صحيح. يعني فد مثال عرفي تريدون تقولون، فد مثال عرفي أن هذا الحد المشترك إن كان أخذ منها يصير 4، إن كان جاء من الخامس يصير، من الخارج يصير 6. ولكن هذا مطلب صحيح، مثال وبعبارة أخرى جهاز هذا التقريب إلى الذهن الذي يقول السيد مو أنه أصل المطلب يريد أن يطبق على القطح فأحسنتهم دليل. يعني بعبارة أخرى لا مناقشة في المثال، احنا ما هالشكل نقول إذا يريد أصل المطلب هالشكل نقول أصل المطلب يمكن مناقشة فيه، أما مثال خذ توجيه هالشكل، هذا الشيخ يقبل منكم توجيه هالشكل. أما مطلب الشيخ، شوفوا مولانا احنا عندنا قاعدة، كل ما هو موجود في الخارج لا يشترط أن يكون موجودا ماذا؟ ماهوية. يشترط ذلك؟ لا، فإنه أعم من أن يكون مصداقا لمعقول أولي أو أن يكون مصداقا لمعقول ثانوي. الوجود موجود في الخارج أو مو موجود؟ هذا مصداق لمعقول أولي أو مصداق لمعقول ثانوي؟ ها؟ معقول ثانوي. إذن وجود الشيء في الخارج مو دليل على كون المفهوم مفهوما ماهوية. واضحة هاي المقدمة؟ المقدمة واضحة ولا؟ وجود الشيء في الخارج ليس دليلا على كونه مفهوما ماهوية. لكن احنا فايش مريد نسب؟ احنا نريد نقول لان العدد اثنين في الخارج اذا هو مفهوم ماهوي. انا لو كنت اقول هكذا انتم من حقكم ان تشكلوا هذا الاشكال، لان سيدنا هذا الوجود في الخارج اعم من كون المفهوم مفهوم ماهوي، بل لعله مفهوم اعتباري معقول ثانوي. ها؟ اللي هذا اشكال منه؟ اشكال الشيخ مصباح، وهو انه لعله من المعقولات الثانية الفلسفية. لو كنا نأتي من الوجود في الخارج لإثبات أن المفهوم ماهوي معقول أولي لماذا؟ لا تم إشكاله. ولكن نحن أدلل ما جينا من ناكل، إحنا جينا إلى منين؟ قلنا أن الكم عرض ماهية ومو ماهية. طيب الله أصدق، العدد من أقسام الكم ومو من أقسام الكم، فإذا هو مفهوم ماهوي لو مو مفهوم ماهوي؟ ها؟ مفهوم ماهوي بعد لا أولوية من أقسام الكم، هذا ماهوي لو مو ماهوي؟ بحثنا أنه موجود في الخارج لو مو موجود، وأثبتنا أنه موجود. إذا هذا المفهوم إذا أثبتنا أنه موجود هذا مباشرة ينقلب يكون معقولا فلسفيا موجودا بنحو الوجود ماذا؟ بنحو الوجود الذي وجود هو وجود من ماهية. أنا ما إجيت من الوجود قلت حيث أنه موجود إذا هو مفهوم ماهوي حتى تقولون هو أعم. أنا إجيت من هنا؟ لا، قلت أن العدد حتى شيخ مصباح يقبل أن العدد قسم من أقسام الكم، يعني هو مفهوم ماهوي ومفهوم فلسفي ماهوي، موجود ما موجود، هو أنكر وجوده، نحن أثبتنا وجوده. وإذا موجود موجود بأي نحو موجود؟ بنحو الوجود الفلسفي وبنحو الوجود الماهوي موجود، بنحو الوجود الماهوي بعد لأنه المفهوم مفهوم ما. إذن نحن لم نثبت كون المفهوم ماهويا من خلال أن المصداق موجود في الخارج حتى تقولون بأنه أعم، وإنما هو الشيخ مصباح قبل أن العدد قسم من أقسام الكم، ولكن أشكل في وجوده فغير موجود. إحنا ماذا أجبنا؟ قلنا موجود. ما هو دليلنا على الوجود؟ ما هو الدليل؟ ما قاله السيد العلامة أن أقوى دليل على وجود الشيء انطباق المفهوم على مصداقه الخارجي. فهذا المفهوم يا مفهوم المفهوم ما هو؟ إذن يبقى العدد موجودا في الخارج بنحو الوجود ماهوي هذا مضافا إلى أنه بناء على نظرية صدر المتألهين فرق لا يوجد بين مفهوم ماهوي ومفهوم فلسفي. هذا اللي واحد أصلا حقيقة واحد خصوصا على ما ذكرنا هسه. احنا ذيك على المبالي ما عندنا شغل، حتى على هذا المبنى نقول هو مفهوم ماهوي، ولكن عندنا مشكلة أخرى وهو أن السيد العلامة لابد أن يلتزم به، وهو أن الوجود بعد لا يساوق الوحدة، بل عندنا الوجود ما هو واحد وما هو كثير، لأن العديد عدد موجود في الخارج ماذا؟ بنحو الكثرة. قد عند ذلك سيتضح الإشكال على قول السيد العلامة عندما قال أن العدد وحدته عين كثرته. الجواب هذا صحيح بعد غلط؟ غلط، لأن الوحدة وين موجودة؟ في الذهن، والكثرة وين موجودة؟ في الخارج. ولا يعقل أن يكون الذهني وعين خارجي، لأن الوحدة اعتبارية والكثرة حقيقية. ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية نوع خاص. قلنا فيما سبق بأن الواحد ليس عدد. لماذا؟ لما تقدم في بداية الحكمة بأن الواحد لا ينطبق عليه أحكام العدد، لأن الكم المنفصل هو ماذا؟ هو الذي منقسم بالفعل، والواحد أساسا يقبل الانقسام؟ لا يقبل الانقسام، الواحد لا يقبل الانقسام. تقول خب نحن نجد أن هذا يقبل الانقسام، أقول هذا المعروف ده يقبل الانقسام، معدود ده يقبل الانقسام، مو الواحد ده يقبل الانقسام. بعد هذا بحثه تقدم في بداية الحكمة. الواحد لا ينطبق عليه رسم العدد، حد العدد. والآن العدد من أين يبدأ؟ يبدأ من الاثنين فصاعدا. من هنا وجدت تلك الشبهة، وهي أنه كيف أن العدد يبدأ أو أنه يتكون مما ليس بعدد؟ هاي بعد كانت الشبهة. الجواب كل مرتبة من مراتب العدد ليس هو عدد آحاد. أنا لكي أقرب المطلب إلى الذهن، شوفوا الماء، الماء هو مجموع الأكسجين والهيدروجين بما هما أكسجين وهيدروجين، أو هو الشيء وراء آثار هذين الشيئين. لو كان الاثنين العدد اثنين مجموع واحد وواحد كان يلزم إشكال ماذا؟ ليس عدد. لماذا؟ لأنه واحد ليس بعدد، واحد ليس بعدد كيف ينتج عدد؟ ولكن هذه المرتبة من العدد مكوناتها واحد وواحد، وإلا هي ماذا؟ هي مركب حقيقي وراء الأجزاء، له آثار وراء آثار الأجزاء. فإن قلت من أين تقول هذا؟ نقول نعم، واحد وواحد وواحد، أنت وهذه الوحدات أخذتها تجد لا توجد فيها آثار الثلاثة، ولكن لو أخذت الثلاثة تجد فيها أثر غير موجود في الواحد والواحد والواحد، أو لا؟ ها؟ هذا من قبيل ما ذكرنا، أنت لو أخذت الأكسجين والهيدروجين بما هما أكسجين وهيدروجين بأثر الماء، لو ما بأثر الماء، ما بأثر الماء، ولكنه عندما صار ماء فيه أثر وراء آثار الأجزاء. هنا من حقك أن تسأل هذا السؤال هناك أيضا، تقول مولانا هذا الأثر الثالث منين إجى؟ إذا أثر الأكسجين أثر الهيدروجين هو مو موجود أثر، هذا الأثر الثالث منين إجى؟ أقول هو هذا التركيب الحقيقي نشأ، هذا التحول وهذه الحركة الجوهرية والصيرورة تعطي ماذا؟ تعطي أثرا جديدا. إحنا عندما نقول كل صورة نوعية فإنه فيها الكمالات السابقة وإضافة، عشان نريد نقول، هذا يعني نريد نقول بأنه فيها كل ما موجود في المكونات وإضافة، وإلا لما كانت الصورة اللاحقة أكمل من الصور السابقة. إذن العدد ثلاثة، المرتبة أربعة، المرتبة خمسة، المرتبة ستة، وإلى ما لا نهاية له من المراتب، قلنا لأنه لا يقف إلى حد. هذه كل مرتبة من المراتب نوع من العدد، والشاهد على ذلك اختلاف الآثار. بس القائل أن يقول وما الدليل على أن اختلاف الآثار دليل اختلاف الأنواع؟ أقول أساسا نحن أثبتنا الأنواع عن طريق اختلاف ماذا؟ اختلاف الآثار. هو ما هو دليل الثاني على وجود الصور النوعية؟ ها؟ اختلاف الآثار. وها هنا اختلاف الآثار. هسه اختلاف الآثار بعد شنو؟ بعد علوم الرياضية فد مقدار منها، العلوم الغريبة فد مقدار منها، والواضح منها أنت تجد بأنه الأربعة تقبل القسمة على متساوية ثلاثة. هذا أثر له مو أثر؟ خب لماذا؟ إذا كان هذا مجموعة واحد واحد واحد، ذاك مجموعة واحد واحد واحد واحد، لماذا اختلفت الآثار؟ تقدر تجيب الأربعة قبل الثلاثة وتوجد الثلاثة بعد الأربعة لو ما تقدر؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ يعني تصير الأربعة قبل الثلاثة والثلاثة بعد الأربعة، معقول؟ ليش مش؟ إذا أمور اعتبارية ليش مش؟ هذا معناه أن لكل مرتبة من مراتب العدد درجة من الوجود، مرتبة من الوجود لا يمكن أن تتخطاها إلى غيرها، سبحان، هي في هذه المرتبة ولا يمكن أن تكون في مرتبة أخرى. فلهذا إذا تذكرون نحن في حقيقة الوجود واحدة مشككة قربنا المطلب بماذا؟ بالعدد. قلنا مثل العدد، العدد مشترك لو مو مشترك؟ ما هو الجامع بين مراتب العدد؟ ها؟ العدد. ما هو مميز مراتب العدد بعضها عن بعض؟ العدد. وهذا ما ذكرناه في الوجود، قلنا أن المشترك ما به الاشتراك هو الوجود، وما به الامتياز ماذا؟ هو الوجود. ومن هنا قالوا أن أحكام العدد هي أحكام الوجود، وهذا صار منشأ لأن يقولوا أنه الوجود يساوق الوحدة. كل الأحكام التي ذكروها في العدد ذكروها أي في الوجود، كل الأحكام التي ذكروها في الوجود ذكروها أي في الوحدة. إذن منشأ هذا العالم، هذا العالم المادي أو عالم الإمكان، منشأه واحد لو منشأه متعدد؟ ها؟ منشأه واحد، لكن هذا يتنافى أنه هذا الواحد إذا أضيف إليه واحد يصير مرتبة أخرى من الوجود؟ ها؟ إذن لا محذورة في أن نقول أن عالم الإمكان واحد، ومع ذلك نقول بتعدد المرات. فلهذا تجدون أنت في عالم الإمكان، في عالم العدد، منشأ كل الأعداد هو الواحد، هو الواحد، ولكن الواحد عدد أو ليس بعدد؟ ليس بعدد. تعالوا إلى نفس الفيض المنبثق، منشأ كل العالم هو هذا الواحد الذي صدر من الحق سبحانه وتعالى. هذا يتنافى مع الكثرة أو لا يتنافى مع الكثرة؟ لا يتنافى مع الكثرة، ولكن هذا الواحد عندما يضاف إليه واحد يصير مرتبة جديدة. هذاك الواحد يخرج من واحديته أو باقي على واحديته؟ باقي على واحديته، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايدة. هو المكون لها، هو المكون لها، هو المكون، ولكن إذا صار مكون يعني يصير جزءها؟ لا مو جزءها، لأنه أجزاؤها هذيك، ولكن في الواقع هي أيضا خارجة، لأن الواحد ليس عدد. فلهذا تجدون أن الفيض المنبثق الإلهي هو المكون لكل مراتب الإمكان، ولكنه هو كل مراتب الإمكان لو مو هو كل مراتب الإمكان؟ لا مو هو، خارج عنه. فإذا العدد مع أنه مكون الواحد عفوا مع أنه مكون لكل مراتب العدد، مع أنه ليس بعدد، بعد أوضح من داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايدة، واحد منها هو مو هو؟ لا مو هو، لأنه ليس بعدد. خمن المكون له هو، فإذا هو مكون وليس بمكون، داخل وليس بداخل. فلهذا ورد في الروايات عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لك وحدانية العدد. هذا غير ذاك المطلب الذي يقوله سيد الموحدين: واحد لك العدد. ذيك الوحدة غير، وهذه الوحدة التي يقولها الإمام زين العابدين غير وحدة. هذا ليس الخلق. أمير المؤمنين في أحاديث كثيرة يقول: لك واحد لك العدد، لأن الواحد العددي شيء يصير قابل للتثنية، والواجب سبحانه وتعالى يستحيل فيه التثنية، لأنه صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتثنى. ولكن عندما يقول الإمام زين العابدين: لك وحدانية العدد، يريد أن يثبت يا وحدانية، أي الوحدانية التي هي داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمزايلة. وبعبارة أخرى، ذاك المطلب الذي يقوله إمام الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام مرتبط بالوحدة الذاتية، وهذه الوحدة التي يقولها سيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام مرتبطة بالوحدة المنبسطة، يعني الوجود المنبسط الذي يعبر عنه القرآن بأمر الله: وما أمرنا إلا واحدة، أينما تولوا فثم وجه الله. ومثاله أين؟ في العدد. فتحصل إلى هنا أن الواحدة وإن لم يكن عددا ولكنه مكون للعدد، وكل مرتبة من مراتب العدد تختلف عن المراتب الأخرى. قال تصور مرارا مولانا قلنا مشكلة، احنا مو هنا فقط قلنا، قلنا هواي اشياء عندنا في المعنى الحرفي عندنا مشكل في التصور، في عشرات الموارد في الفلسفة الاسلامية مشكل عندنا تصور، ولكن التصديق يثبته. ثم ان كل مرتبة بل ايه ذهنكم قاصر عن التصور. احنا عرفنا العدد شيخنا ما هو، عرف العدد ما هو، شوف ينطبق على الواحد، هذا ميزاننا بعد. احنا عرف العدد، شوف ينطبق كم المنفصل ما هو مولانا، مو قلنا هو الذي له اجزاء بالفعل، الواحد له اجزاء بالفعل، ها هذا المعدود، هذا المعدود. فلهذا انا اشرت قلت هذا بعد راجعوا بداية الحكمة، هذا المعدود انتوا، والا الواحد، الواحد الذي هو من كم المنفصل هو الوجود الذهني، وهو غير قابل للتقسيم. هذا الذي تجده قابل للتقسيم شنو هو؟ هذا المعروض ماله، مو هو. إذا كان الكم المنفصل، إذا كان العدد هو الذي له انقسام بالفعل، قل واحد ليس له انقسام بالفعل. اي بلي مو الواحد هذا، لا لا مو هذا، لا لا لا لا لا لا هذا الواحد يصبح على ورقه يصبح قابل للانقسام، هذا خم هيدا جيد جدا. اثنين اثنين احسن قابل للانقسام للعدد، وطلب الله مولان بعد. هذا رجع للاشكال السابق مولان، شنو علاقته هنا؟ وهو انه العدد مو موجود في الخارج. شيخنا شوف لا تخلطون، شيخنا شو انا من اسمح لا تخلطون بين مطال. انت تريد تقول عدد ما عندنا برا، لو معدود ما عندنا، شنو تريد تقول معدود؟ هذا هو واحد السابق لحد انت عجيب شيخنا، هذا كلامنا صار في الاشكال السابق، شنو علاقته بهذا المطلب؟ انت تريد تقول المعدود ما كب، العدد ما كبر، وما كبر واحد عدد لو مو عدد. واحد مولانا اقول العدد لا ينشأ من عدد يا شيخنا، هو هذا تثبت. تقول لي هذا يا عدد، اقول ما في عدد، اقول ان العدد ينشأ من لا عدد، هذا اللي ارد اقول. ها ما تقدر تتصور، انا معك انك لا تستطيع ان تتصور، ولكنه بلي بلي وشنو ياهو هذاك مولانا في الوجود الخارجي، هذاك مو قياس مع الفارق. أنا إنما ذكرت المطلب حتى يقترب. شوفوا الإخوة مع الأسف يسألون ما يلتفتون لمطالبنا، بيناتهم ينشغلون، فلهذا احنا بحق ما نجاوب. قال ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية نوع خاص منه مباين لسائر المراتب. بس الشيخ لو يدري مطلب وين يوصله، ما أريد أقول لوازم كلامه وين، فاقد الشيء لا يعطيه. هذا العالم مولانا نشأ من لا شيء لو نشأ من شيء. سبحان الله، هذا سبحان الله، هو خلق العدد، هذا سبحان الله، وهذا سبحان الله. هناك سبحان الله ما تمشي، أما سبحان الله لا ما تمشي، فهذا سبحان الله. عجيب واقع والله، إنسان في الله عليك سبحان الله. يعني ممكن لو مو ممكن، ممكن لو مو ممكن، ممكن. وإذا كان ممكن على دليل الوقوع مال، طيب والله أنفاسكم. ثم إن كل لا مولانا معك، ثم إن كل مرتبة من مراتب العدد غير المتناهية. أيدوا لي يم الشيخ، أريد تأيد أنت، أدري تأيد ما أدري ترفض، ولكن أيد يم الشيخ. نوع خاص من العدد مباين لسائرها لاختصاصها، هذا دليل تعدد النوعي، لاختصاصها كل مرتبة بخواص عددية لا تتعداها إلى غيرها. خب نأتي إلى الزمان. الزمان مولانا نوع واحد له أنواع متعددة، تبين أن العدد أنواع متعددة للبرهان الذي أقمناه الذي أثبتنا به تعدد الأنواع وهو تعدد الآثار. إذن اثنين وثلاثة نوع واحد لنوعين، نوعين اثنين واثنين واثنين واثنين أفراد لنوع واحد، هالثنين وهالثنين هذا اللي أفراد لنوع واحد، وإلا اثنين وهذن الثلاثة هذن نوع وهذن نوع آخر. هذا فقط أريد أوصل الإخوة إلى مطلب أنه شوفوا مدارنا مو مدار الحس. تقول بابا أخي شلون هذا نوع ذاك، شلون يعني حس؟ انت تابعني معي في الدليل العقلي، الا ان ترجع وتقول مولانا هاي الادلة العقلية مالتكم مولانا خيالات لفقتموها، ذاك بحث اخر. مولانا اترك الفلسفة وروح، ولكن هاي الخيالات اللي لفقناها هي اللي اثبتت وجود الله، هاي الخيالات التي نلفقها هي التي تثبت النبوة، هذه الخيالات التي نلفقها هي التي تثبت احتياج الى العصمة، هاي الخيالات التي نثبتها هي كل مبانينا هي اللي تثبتها. ولكن حتى من تجي هنا أصبح خيالات من نحتاج إليها في محلها شنو؟ لا مو خيالات وحقائق. المدرك واحد وهو العقل وإدراك العقل. هذا الإدراك العقلي دي يقول هنا وقد يكون مشتبه، أنا ما أضمن أنه لأنه نظرية هذه القضية، لا نظرية هذه القضية. إذا كانت نظرية إذن قابلة للمناقشة، ولكن حجة لمو حجة، نعم حجة إلى أن يثبت بطلان. فلهذا البرهان بيقول بأن العدد أنواع متعددة، مراتب العدد أنواع متعددة. وتعالوا إلى مكونات العدد تجدون يبدأ من الواحد، والواحد ليس بعدد، وهذا ليس من قبيل فاقد الشيء لا يعطيه، بل هذا مظهر ذلك الواحد الحقيقي الذي صدر منه كل شيء وليس هو كل شيء. قال والزمان نوع واحد. مع الأسف أنه الإخوة هي يقولون سيدنا امشي هذا الدرس أخذ، ما يصير احنا كل السنة ماخذين 110 صفحات، ما يصير. هذا مظهر ذلك الواحد الذي أنا موجود، أنا موجود بوجودي اللي أنا حيدري، موجود في علم الله بوجودي اللي أنا بماهية لو مو موجود، منشئي منك لو مو منك، فذاك الواحد منشئي لو مو منشئي، ممتزج بي لو مو ممتزج. قول لأنه فاقد الشيء لا يعطي. ثم إن بلي كما أخوة أهم دي نقول هذا الواحد مظهر ذاك الواحد، بالعد. إذا ما عند العد شلون بتكرره يحصل العدد؟ والزمان وهسعد يقول لي سيدنا هذا شلون يصير هذا الواحد هسعد ما أذكر لي أنه هذا يودينا مكان آخر. أنا إنما فقط طرحت الشبهة، فقط هيئت الأذهان، حتى أنت بكرة من تطلع من نانا ليه واحد يقول لك بابا أما غير فلسفة تقرر أنتوا هذا العدد مالكم اللي مكوناته واحد يقولون معدد، هذا بالله مو تناقض. أنت تقول عجيب والله هذا غير تناقضات، تقول بابا فلسفة شو نسوي خلنا نطلع برا. أنا فقط بأد أنا بذهنك بابا هذه الشبهة فلسفتنا متوجهين إلها جوابا ذاكرين إلها، حتى جوابه يحتاج إلى أن تشتغل أنت. ما يقول لك واحد يطلع منا أنا يقول لك بأنه بابا أخر مكونات العدد شنو؟ واحد واحد عدد من وعدد يقول لها بابا مو عدد. وشفت بابا هذا التناقض يقول هذول أساسا هذول مو أهل علم. شو جوان من هو؟ انت تنقض بعد ما تبعد هنا بداية ونهاية تقرأ. أما إذا ما قرأت وما قلت لك للشبهة انت أساسا تقول عجيب وقعك كما تفضل بعد الشيخ بعد مدة هم بعد ما يقبل من عدنا. لا انت حقك تناقش. انا ما نقول لك تجبر حتى على وجود الله لا تجبر انت، لان الايمان بوجود الله اختياري. اما لك شو عرفني بكم بو الله مو موجود؟ هذا ما الدليل مال شو عرفني مولانا؟ بين شو عرفني مولانا؟ شو الدليل؟ انت تقدر تقيم لي دليل بعد برهان لا يقام على نفي الله؟ تقدر سن هذا مو انا بل العلم يتحدى كل العلماء انه لا يمكن اقامة البرهان على عدم وجود الله. طبعا القرآن يقول لا برهان، القرآن يقول لا برهان، يعني هذا مخالف، يعني لا يمكن لأي بشر أن يقيم برهانا عقليا على عدم وجود الله. طبعا شوفوا أنا هلا أقوله بس من نقضت تقول شو ما قلت. شوفوا حتى أبينكم إهنان هذا من المطالب يستصحن. هسه ليش واحد يقول لك أنقض عليك؟ ليش ما الفرق بين هذا البرهان العقلي وذاك البرهان العقلي؟ جواب ماكو جوابه إن شاء الله في الأسفار. قال والزمان نوع واحد. أخيرا شيخ معين بقي هذا النقض عنده ما يقدر ما قاله يعني. بلي هذا مولا انت النقضك نقوله خلصنا بالله عليك. بلي بلي وانا هذا النقض ذكرته مولا، قلت بانه اجزاء الماء مو اثر الماء به ولكن مع ذلك يسوي هذا النقض. اقول نفس النقض هل تتفضل به وهو انه اذا حسبت الاجزاء ما به هذا الاثر اللي شنو للكل، فهذا الاثر اللي للكل منين اجى؟ قال اثنين اجه نفسه بعض. قال والزمان نوع واحد، صحيح وهو صحيح، والزمان نوع واحد وان كان معروضه انواع الحركات الجوهرية والعرضية لما ان بينها. سيد العلامة يقول الزمان بعد نوع واحد واقسام الزمان بعد هذه افراد النوع الواحد. ليش؟ شنو الدليل سيدنا؟ يقول لما ان بين افرادها عادة مشتركة. يقول الشاهد على أن الزمان نوع واحد أنه نقدر نأخذ وحدة زمانية نعد كل الزمان أو لا نستطيع. أنت أخذ الثانية تستطيع أن تعد كل ما هو زمان أو لا تستطيع، سواء كان حركة جوهرية حركة عرضية أي نوع من أنواع اشتدادية غير اشتدادية كلها زمانية أو مو زمانية. نعم إذا نستطيع أن يوجد عاد يعده ويفنيه أو لا يستطيع. إذن الميزان السيد العلامة يجعله في التعدد النوعي والوحدة النوعية اختلاف الآثار ووحدة الآثار، لو وجود عاد يعده أو عدم وجود عاد يعده أي منهما؟ ها؟ فهذا دليله وجود عاد يعده. خب إذا كان هذا الميزان خل الأعداد ماكو واحد يعده، هذا الميزان موجود في العدد. قاعد هناك اشوف سويتوا اعداد متنوعه انواع متنوعه، هنا تقولون نوع واحد بلي. فاذا لابد انتم ترجعون معنا وين هذا مو تعليل، هذا التعليل ليس تعليلا صحيحا، لابد ان يعلل بماذا؟ يقول لان الاثار واحده. فسأل لابد ان نرجع ماذا الى الحركات الجوهريه والعرضيه والاشتداديه وغير الاشتداديه لنرى ان الاثار واحده وان الاثار مختلفة. فإن كانت الآثار واحدة فالنوع واحد، وإن كانت الآثار مختلفة فالنوع متعدد. قال والأجسام التعليمية، حتى نجي إلى الكم المتصل القار، ذاك الكم المنفصل العدد، الكم المتصل غير القار الزمان، الكم المتصل القار ما هو؟ قال كالأجسام التعليمية التي لا عاد مشتركا بينها. تبين هم الميزان وين يودي؟ وجود العاد المشترك وعدم وجود العاد المشترك. هم ايضا فيه نفس الكلام الذي تقدم في العدد، اذا تريدون عاد مشترك اذا لابد ان نقول، هسه انت تقولون لعلك ان تقول بان الواحد مو عدد فهو مو عاد مشترك، نقول خذ 9 و3 شوف 9 و3 اكو بين عاد مشترك لو ما فيه عاد مشترك. نعم لابد يقولون 3 و9 شنو؟ نوع واحد، 3 و6 و9 و12 و15 و18 يقولون نوع واحد. هذا يعني كلها تلتزمون، تقولون كل مرتبة من المراتب ماذا؟ نوع مباين للأنواع الأخرى. ولكن خوف على المبنى هو تقول بأنه لا بد من وجود عاد مشترك، وحيث أنه لا يوجد عندنا عاد مشترك بين المكعب وبين الكرة والمخروط. يوجد عاد مشترك بين المكعب وبين الكرة والمخروط أو لا يوجد عاد مشترك؟ نقول لا يوجد عاد مشترك. لماذا؟ لأن المتر المكعب من يعده؟ السنتيمتر المكعب، أنت أخذ واحدة وهي السنتيمتر المكعب تستطيع أن تعده الجسم الذي هو متر مكعب أو لا؟ نعم. أخذ مليار متر مكعب تستطيع أن تعده بالمتر المكعب أو لا؟ نعم. أما تستطيع أن تأخذ السنتيمتر المكعب وتعد به الكرة أو لا تستطيع؟ لماذا لا نستطيع؟ لماذا لا نستطيع؟ لأن الكرة في بعض سطوحها أكو سطح مستوي لو ماكو سطح مستوي، ماكو سطح مستوي، والسنتيمتر المكعب يحتاج إلى سطح مستوي. إذا لا يوجد عاد مشترك بين المكعب وبين الكروي، بين المكعب وبين الأسطواني. إذا لا يوجد عاد مشترك على مبنى السيد العلامة، إذا كل واحد يكون نوع برأسه. قال هذه وين كان مولانا؟ عفوا هذه وين صارت مولانا؟ بل والأجسام التعليمية التي لا عاد مشتركا بينها كالكرة والمخروط والمكعب ونحوها والهرم ونحوها أنواع متباينة. هذا من يقول متباينة يعني مو أنه أنواع لا يوجد بها أي جهة اشتراك، لا، يعني يريد أن يقول ليست أفراد لنوع واحد. وكذا السطوح التي لا عاد مشتركا بينها كالسطح المستوي وأقسام السطوح المحدبة والمقعرة. يقول أيضا لا عاد مشترك، لماذا؟ لأنه صار إلى سطح مستوي يحتاج إلى ماذا؟ إلى وحدة مستوية من السطح حتى تعد، وتلك لا يوجد فيها استواء لأنها إما محدبة وإما مقعرة. فلا يمكن أن يكون بين السطح المستوي والسطح المقعر أو السطح المستوي والمحدب واحد عاد مشترك. وكذا الخطوط، هذه كلها بعد في وين؟ في الكم المتصل القار، يعني الجسم التعليمي والسطحي والخط. وكذا الخطوط التي لا عاد مشتركا بينها، إن كانت هذه الخطوط إذا كانت موجودة على التشكيك الذي تقدم بالأمس، إن كانت كالسطح كالخط المستقيم فإنه يستطيع أن يعد ما هو مستقيم مثله، أما إذا كان قوسا فإنه لا يوجد فيه استقامة فلا يستطيع أن يعده كالخط المستقيم وأنواع الأقسام. وأما الأجسام والسطوح والخطوط غير المنتظمة من قبيل ماذا؟ عصا. هذه العصا أنتم إذا تأخذوها تشوفوها فيها خط مستقيم ثم فيها رأسها ماذا؟ معقوف. طب هذا خط مستقيم ومو مستقيم، ياهو منه في النتيجة على قوس أنه مستقيم، شو يقولون؟ تقولون هذا مركب، مركب من مقدار مستقيم ومن مقدار ماذا؟ قوس. إذن هذا نوع واحد نوع أنواع مركبة. يقول هذه أنواع مركبة ولكنه غير صحيح، لأنه كما أشتل عليه الشيخ مصباح بعض الأخوة يطالعه، لكن مو مهم. وأما الأجسام والسطوح والخطوط غير المنتظمة فليست بأنواع، بل مركبة من أنواع شتى. خب هذا الوجود في الخارج، هذا إشكال على سيد العلامة غير الإشكال اللي يذكره في الحاشية. هذا الوجود في الخارج، هذا فد وجود وجودات متعددة، ها؟ وجود الواحد يمكن أن يكون أنواع متعددة، لأنه إذا أنواع متعددة يعني شنو؟ يعني وجودات متعددة، يعني صور متعددة، وإذا صاروا صور متعددة يعني وجودات متعددة. إذن هذا مو أنواع متعددة، وإنما هو ماذا؟ هو نوع واحد. هذا الوحدة ما تهمتين مو وحدة حقيقية على أي لحو، بل مركبة من أنواع شتى. الفصل العاشر في أحكام مختلفة للكب. نجي إلى أحكام الكب. قد تقدمت الإشارة إلى أن من خواص الكم المساواة والمفاوتة، هذه من أقسام الأحكام الكم الذي قلنا فيما سبق. طبعا هذه من خواص الكم، مو من الخواص المشتركة بين الكم وغير الكم. ومنها الانقسام خارجا كما في العدد، أو الانقسام وهما كما في غير العدد. إذن الانقسام قلنا فيما سبق فعلي، ولكن تارة يكون خارجي كالعدد، وأخرى يكون ماذا؟ ذهني كما في غير العدد. حتى لماذا نسمي هذا الانقسام انقسام وهمي؟ يقول لأنه الانقسام مستحيل في الصورة الذهنية، لأن الصورة الذهنية ما هي؟ مجرد. والمجرد يقبل الانقسام ولا يقبل الانقسام؟ قرأتم في بداية الحكمة أن المجرد لا يقبل التغير. تقول مولانا أنا الآن أقول هذا الخط في ذهني، ثم أقسم قسمين وأقول مساوي لذلك الخط. الجواب هذا أن القسمين المتساويين ذاك مو الخط ذاك، وإلا لو كان نفس ذاك الخط كان ينبغي ماذا؟ أن يعدم مع أنه موجود. أنت عندما تقول هذا أن القسمين مساوي يعني ذاك موجود لو معدوم؟ ها موجود. إذن لو كان هذا هو ذاك انقسم كان ينبغي ماذا؟ أن يعدم من قبيل هذا الكتاب. الآن قسمه إلى نصفين، بعد تقدر نقول هل النصفين مساوية؟ مساوي لشنو؟ شو معدوم؟ ما معقول أنه يكون مساوي لأمر معدوم. نعم أنت من باب المقدار تستطيع أن تقول كم هذين النصفين مساوي لكم ذلك الواحد، ومن هنا سميت القسمة وهمية، يعني بتوهم من العقل هذا التقسيم، وإلا في الواقع لا يوجد تقسيم. العقل يوجد، فهذا قول للعرف أنت، العرف يقول أما عجيب عجيب تحشون أنت بابا هذه إحنا الخط بنقسم قسمين، شنو تقول ما ينقسم؟ نقول له بابا تعال في الفلسفة حتى نقول لك بأن الوجود المجرد لا يقبل الانقسام. هذا أنت تقيس بين موجودين من حيث الكم متساوية، هذاك موجود مثالي، هذان موجودان مثاليان، ولكن من حيث الكم عندما تقايس بينهما تراه ماذا؟ تراه هذا الموجود المثالي المنقسم إلى نصف نصف متر مساو من حيث الكم لذلك الموجود المثالي. وهذا ما نقوله بعد ذلك من أن الكم ليس مختصا بعالم المادة، بل الكم موجود أين أيضا؟ موجود في عالم المجردات، ولكن في عالم المجردات المثالية لا في عالم المجردات العقلية. قال كما في العدد أو وهما كما في غير العدد. ومنها يعني ومن خواص الكم المختص به وجود عاد، ففي الخط غير المتناهي نقطة قال وجود عاد منه أي من الكم يعده. وهناك أحكام أخرى. سيدنا هذه الأحكام لماذا لم تذكرها في خواص الكم؟ يقول لأنه هذه مو مختصة بالكم، مشتركة بين الكم وغير الكم، فلهذا نحن لم نجعلها في خواص الكم. قال وهناك أحكام أخرى أوردوها للكم. واحدة أحدها أن الكم المنفصل وهو العدد يوجد في الماديات ويوجد في المجردات جميعا، اعم من ان تكون مجردات تامة كالعقول او ان تكون مجردات مثالية الذي هو عالم دون عالم. تقول فلهذا انت تقول العقل الاول العقل الثاني، تقول جبرائيل وميكائيل هذا اول وهذا ثاني وهذا ثالث وهذا رابع، وهذه الوحدة وحدة عددية. وكذلك في عالم المنام عندما ترى وجودات مثالية متعددة. إذن الكم المنفصل مو مختص بعالم المادة، وإنما يوجد في غير عالم المادة أيضا. قال يوجد في الماديات والمجردات جميعا، أعم أن تكون تامة تجردها أو ناقص. وأما المتصل غير القار مثل ماذا؟ إذن ذاك الكم المنفصل. نجي إلى الكم المتصل. أما الكم المتصل غير القار منه وهو الزمان فلا يوجد إلا في الماديات. لماذا؟ لأن الزمان مقدار الحركة، والحركة ما هي؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل. وإذا تركنا عالم المادة الذي هو أدون عوالم الإمكان وما بعده العدم، بعد هذا العالم بعد الزمان ماكو حركة، ماكو خروج قوة من الخروج من القوة إلى الفعل ماكو. ومن هنا قلنا أن المادة مو موجودة، ولكن هذا لا ينافي أن الجسم موجود، لأن الجسم يمكن أن يوجد بلا مادة. ومرادنا من المادة يا مادة هاي المادة التي هي خروج من القوة إلى الفعل. شيخ نجيب بعض أن ذكرنا هذا المطلب إذا قال سيدنا قولوا بأنه مادة بس ما يخرج من القوة إلى الفعل، كنت أسلم إحنا نريد نقول هالشكل، إحنا ما عدا إشكال في اللفظ، إحنا نريد نقول أكو فد مادة هناك بس ما بها هاي الخطائف. هذا من قبيل أنه هو مادة بس مو مادة ربي، هاي مادة بس مو مادة، لأن المادة المصطلحة ماذا؟ خروج من القوة. أريد أقول هاي مو موجودة، هذا ما أريد أقوله. القائل بأنه موجودة يريد يقول هاي موجودة، أريد أقول هاي مو موجودة، موجود الأكمل منها، لأن العالم عالم تكامل، تتكامل الأشياء. البدن هذا المادة تتكامل، من تتكامل تظهر هناك شنو؟ بمظهر مادة بعد ماذا؟ لا يوجد فيها خروج من القوة إلى الفعل، لأن الخروج من القوة إلى الفعل نقص لو كمان، ها؟ نقص. والعالم ذاك عالم الكمال لو كمال، عالم النقص، هذا النقص بعد ما موجود، أكو كمال هناك، كمال المادة موجود. شنو كمال المادة؟ مادة لا قوة فيها، فلهذا قال والزمان مختص بعالم المادة، فهناك بعد زمان ماكو. وهذا هو ما يثبته القرآن. ليش؟ لأن القرآن يقول بعد لا شمس هناك ولا ولا ولا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا تبدلت خذ الزمان احنا منين ناخذه؟ ومو من حركة ذني؟ خذ ذني ذا ذني ماكو شرط زمان بعد. فلهذا بعد لا يبلياني كل جديد، لأنه هذا في عالم الدنيا، فإن الشمس والقمر ماذا يفعلان؟ يبلياني كل جديد. هناك أكو من يبلي كل جديد أو لا يبلي؟ فهو كل آن جديد لا أنه يبلى. ها؟ بعد هسه إن شاء الله يتفضح حديث الآيات القرآنية. شو تريد تقول؟ تريد تقول بعد زمان ماكو مولانا هناك؟ خوش احنا مولانا هذه كل ساعة نسيرها شلون نسير؟ قال وهو الزمان فلا يوجد إلا في الماديات. أما المتصل القار، بس أقرأ هاي العبارة، أما المتصل القار وهو الجسم التعليمي والسقف والخط فلا يوجد في المجردات. المشائين لا يؤمنون إلا بالمجردات التامة العقول وبعالم المادة، لأنه يرون عالم الإمكان عالم ثنائي وثلاثي، فهم يقولون المجردات لا معنى لأن يكون فيها كم جسم، هذا ما علم عالم العقول مو عالم أن يكون فيها كم. ولكن على مبنى الإشراق وتبعهم الأعلام صدر المتألهين وغير صدر المتألهين، عندنا عالم مقداري، يعني ماذا؟ المثال المنفصل، هذا بي كم لو ما بي كم؟ نعم بي كم، ولكن ما بي بعض آثار المادة، وإن كان فيه البعض الآخر من آثار المادة. قال فلا يوجد في المجردات إلا عند من يثبت عالما مقداريا، يعني يثبت مثال المنفصل عالما مقداريا مجردا له آثار المادة دون نفس المادة، مو له كل آثار المادة، له بعض آثار المادة. وهذا تقدم فيما سبق، قلنا مراد من الآثار قضية مهملة، مو كل آثار المادة، ولا من آثار المادة الزمان، من آثار المادة الحركة، وهي غير موجودة هناك. الثانية والحمد لله رب العالمين.